يبقى هذه المعلومات مهمة جدا. ابن تيمية بيتكلم اصلا في هذا الاطار, يعني شرح ابن تيمية هيدور حوالي كمان 5 أو 6 صفحات بيتكلم في هذه القضية, ان النفي عند السلف نفي له قيمته, نفي يضمن مدح, ربنا ينفي عنه النقص ويثبت الكمال المقابل, انما تنفي عنه نفيا ولا تثبت كمالا, زي واحد مثلا بيمدح قوم فقول ايه لكن قومي وان كانوا ذوي حسب ليسوا من الشر في شيء وان هانا, يعني تعرف لما يكون واحد مثلا كان له مجد وعيلة كبيرة وايام الاقطاع وناس بشوات كبار, وبعدين في هذه الايام ما عادش لهم ذكر خالص لان الناس ما عادش بتدور لا بشوات ولا كلام من ده, فيبقى مثلا العيلة اللي كان الناس كلها بتخاف منها الوقت ممكن ما حدش بيعمل لهم اعتبار, فبقولوا لكن قومي وان كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وان هانا, كان زمان ممكن يعملوا الشر والناس يعملوا مادح حساب, انما دلوقتي ما عادش لهم في الشر, ما عادش لهم في الشر لان اخلاقهم فيها العدل, لا اخلاقهم فيها الخير, لا لانهم هانوا وضعفوا, فهذا نفى عنهم فعل الشر ولم يثبت لهم فعل الايه الخير. يبقى او زي ما الرجل قال قبيلة لا يجرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة قردل, هذا نفى عنهم النقص ولم يثبت لهم الكمال اللي تضمنوا هذا النفي. اما طريقة القرآن فهي مختلفة تماما, ربنا سبحانه وتعالى لو نفى عن نفسه وصفا يبقى لازم يكون في كمال, انما طريقه المتكلمين غير كده, بينفوا كل حاجه ثبتت في القران ولا يثبتون المقابل. طيب الله يكرمك, الاسطوانات نصح المحبين, هو عايز اخذ حد نسخ من الاسطوانات الماضيه, الاسطوانات الماضيه اللي هي اللي فيها الدروس الماضيه اقصد, لو حد معاه نسخ في منها, طب نسخه واحده في 5 نسخ من نص المحبين, يا ريت اخواننا اللي عندهم كمبيوترات ينسخوا دايما المحاضرات في منها المحاضرات اللي فاتت كان في 50 واحدة المرة اللي فاتت والاخوة اخذوها ووعدوا بانهم ينسخوا بعضها ومحبش جاب لنا حاجة, فاحنا عايزين نسيب نسخة هنا على اساس اخواننا ينسخوها في المسجد وتبقى اللي عايز يروح يجيب منهم, يا ريت في نسخ في صفة اللبن تجيب واحدة, يعني يا ريت يكون في نسخ متوفر في منه, طلع في نسخ المحبين. طيب على هو مثلا نكلف الاخ اللي بيسجلوا هنا, ما شاء الله اخواننا كلهم ليه بسرية سهل تحط على الكمبيوتر وتنسخ في ساعتها ما تاخدش حاجة. نكمل كلام شيخ الاسلام ابن تيمية ونركز في الايه في المعلومات علشان العقيده محتاجه تركيز يا شباب, عايزه متابعه ودقه في الفهم عشان تحصل البركه بكثره التدقيق والمتابعه. يقول واما الاثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته، كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الآية بكاملها. هنا أثبت في الحياة والقيومية، وصف الحياة وصف القيومية التي تضمنها اسم الله الحي واسم الله القيوم. أقول إن أي اسم بيدل على الصفة بالتضمن، وعلى الذات بالتضمن، وعلى الذات والصفة بالمطابقة. فاكرين الكلام ده ولا انا ما شرحتوش؟ انا ما شرحتوش على ما اعتقد، لكن انا ذكرته. خلينا اديكم فكره عن هذه المساله، لان دلوقتي احنا عندنا كل الاسماء اللي هتذكر واللي هذكرها شيخ ابن تيميه كل اسم يتضمن وصف، ودي عقيده السلف الصالح، ان الاسماء الحسنى اعلام تدل على ذاته واوصاف تضمنها كل اسم يختلف الوصف عن الاخر. فباعتبار الدلالة على ذات الله ما فيش فرق بين الأسماء، وباعتبار الدلالة على أوصاف الله كل اسم غير الثاني، الحي غير القيوم غير السميع غير البصير. ليس باعتبار الدلالة على الذات، لأن الحي هو الله والسميع هو الله والبصير هو الله، كل واحد باعتبار الدلالة على ذات الله. لكن باعتبار الدلالة على أوصاف الله فيه 99 اسم مطلق و 99 وصف مطلق، وفي 99 اسم مقيد ب 99 وصف مقيد، بخلاف الصفات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها ولم يذكر منها اسماء. اسم الصفه المستقله، وانا قلت لكم كيف تثبت الصفات، قلنا بعده الطرق. فاكرين اول حاجه تضمن الاسم الايه؟ للوصف، والثاني ان يرد الوصف مستقلا، والثالث ان يقيد الوصف بموضع الكمال. دي طرق اثبات الصفات اللي ورد في الكتاب والسنه. فخلينا اشرح لكم دلاله المطابقه والتضمن واللزوم بسرعه عشان لما نذكرها في المحاضرات يبقى انتم مركزين معايا. بس الله يبارك فيكم، نتمنى منكم دقه الانتباه والمتابعه. صحصح معايا كده، ايه هي دلاله المطابقه؟ دلاله المطابقه تعرفها هي دلاله اللفظ على ما وضع له. اكتبوها، دلالة اللفظ على ما وضع له. ايوه ايوه، دي اسمها دلالة المطابقة. دلالة المطابقة هي دلالة اللفظ على ما وضع له. ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. ودلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه. ده باختصار شديد. يبقى نحفظهم دلوقتي، ايه هي دلالة المطابقة؟ دلالة اللفظ على ما وضع له، ودلالة التضمن دلالة اللفظ على بعض ما وضع له، دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه. لاحظوا معايا، دلالة المطابقة زي ايه؟ يقول لك دلالة اللفظ على ما وضع له، يعني بنقول مثلا لفظ شجرة، شجرة، هذا اللفظ ينطبق على شيء معين معروف عند العقلاء. شجرة لها مواصفاتها ومعروف نقول دي كلمة شجرة، لكن أنا لما أقول لفظ شجرة مثلا ما حدش يقول لي سيارة أو يتصور سيارة. اللي بيتصور سيارة دي ما هوش عقل، لأن لفظ الشجرة ينطبق على شيء معين تعرف عليه العقلاء. لفظ السيارة ينطبق على شيء معين أيضا له مواصفات عند العقلاء. فكل لفظ له حقيقة ينطبق عليها. طب الشجرة ديت اللي بينطبق عليها هذا اللفظ مكونة من عدة أشياء. أنا ساعة ما أقول لفظ الشجرة بتصور الشجرة مجتمعة فروعها، أتصور الفروع، أتصور الورق، أتصور الساق، الجذع، ممكن الثمر في داخلها. فلفظ الشجر يشمل شجرة تشمل كل محتوى الشجرة. نقول لك دلالة لفظ الشجرة على ذاتها بالمطابقة، لأن اللفظ ينطبق على هذه ولا ينطبق على غيرها. أنا لما أقول لفظ كتاب حد يتصور شجرة؟ ليه؟ لأن لفظ الكتاب بينطبق على شيء معين لا ينطبق على غيره. فدلالة اللفظ على ما وضع له دلالة إيه؟ أسمعها، مطابقة. لكن لما اقول لك مثلا

قلت لك هيحصل لك كذا وكذا كذا، فما تأويل هذا الكلام؟ إن يحصل هذا تأويله يا من صد. كل ألفاظ التأويل في القرآن المقصود بها الحقيقة التي يقول لها الكلام، أي لفظ تأويل في القرآن معناه دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على ما وضع له، فتتصور ما وضع له يبقى كده أنت أولت اللفظ التأويل الصحيح. فهمنا التأويل دلالات أنواع الدلالات الثلاثة ديت، دلالة إيه؟ ها؟ نركز كلامنا بقى عشان نطبق على الأسماء والصفات. دلالة إيه؟ مطابقة. ما تعريف دلالة المطابقة؟ أسمعها، دلالة اللفظ على ما وضع له. ما هي دلالة التضمن؟ دلالة اللفظ على بعض ما وضع له. دلالة اللزوم دلالة الشيء على سببه، زي دلالة الأثر على المسير والبعر على البعير. خبرك ازاي دلالة اللزوم ديت؟ الإنسان طبعا لا يمكن أن يعيش دونها، بل هي الفهم، إن الواحد يفهم الآثار والأسباب، وده جت ليه وراحت فين وأسبابها إيه ومصدرها إيه إلى غير هذه الأمور، دي اسمها دلالة اللزوم. تعالوا بقى ندخل في باب التوحيد ونشوف نطبق الدلالات ديت على اسم ربنا سبحانه وتعالى. إحنا عندنا الاسم بيوضع لتمييز الشخص، بينطبق على هذا الشخص يوم ما يتولد يسموه اسم يبقى علم عليه. فهنضرب مثلا واحد يتولد أبوه سماه إيه؟ سعيد. هل الوصف فيه وصف السعادة؟ ها؟ رد عليه. الملك كتب شقي أو إيه؟ أو سعيد، ما نعرفش فيه السعادة ولا فيه، لكن أبوه لما سماه سعيد أملوا أن يكون فيه صفة السعادة، فصفة السعادة قد تستجد له بعد ذلك، ممكن يبقى سعيد فعلا، هو سماها سعيد أملا أن يكون سعيد، لكن في الأصل لما سماه سعيد عشان إيه؟ عشان لما ينادي عليه يرد الولد قل يا سعيد فيرد. لو دخل واحد الوقت وقال أين سعيد؟ سعيد ابن مين؟ ابن فلان. طيب سعيد ابن فلان هو موجود، فلازم يديله واحد يكون بالاسم ده، ما ينفعش يقول والله خد الأخ اللي جنبي ده هو أهو ينفع يبقى سعيد وخلاص بيضحك ومبسوط. ليه؟ لأن لفظ سعيد وضع للدلالة على شخص بعينه، فما دلالة سعيد على ذاته؟ نسميها إيه؟ ها؟ لا لزوم. إيه بقى؟ سعيد على ذات الشخص، واحد اسمه سعيد، فلفظ سعيد ده بينطبق على مين؟ ينفع على أي واحد كده نقول له خده يبقى سعيد؟ ولا على شخص بعينه؟ لزوم بقى دي ولا مطابقة؟ مطابقة في سعيد. طب لو كان فيه صفة السعادة فعلا هيبقى اسم على مسمى، يبقى اسم سعيد انطبق على امرين مش امر واحد، على ذات الشخص تميزته عن باقي الذوات، وانطبق ايضا على وصف السعادة فيه، لان سعيد تتضمن وصف السعادة وهي موجودة فعلا. يبقى سعيد هنا نقول علم ووصف، اسم دل على ذات الشخص وعلى صفة السعادة فيه، ده لو كان فيه صفة الايه؟ السعادة. لكن لو ما كانش فيه صفة السعادة نقول سعيد بلا سعادة، اسم على غير مسمى، اسم بلا مسمى. فهمتوها يا شباب؟ يبقى سعيد، ولذلك يقول لك الاسم يدل على الذات في حق البشر بالمطابقة، لاحتمال ان يكون الوصف مش موجود. فاهمينها ديت ولا ايه تاني؟ هو اخواننا في المسجد يعني الله يكرمهم ما يعرفوش يقولنا كوبايه عصير، ولا حد من الشباب يجيب لنا كوبايه عصير؟ جزاكم الله خير، لان صراحه الواحد ريقه ناشف وعايزين المساله دي. يا عبد اللطيف الله يكرمك، يعني ما فيش غير الميه، انا عارف ان انصار السنه عندهم كرم وحاجات وبتاع. جزاك الله خير الله يبارك فيك. يلا نطلب العصير بقى، ما طالما ما جاش من الناس نطلب. عايزين واحد بس يعني، المره الجايه مش هلاقي كل واحد جايب معاكم بيت عصير. ان شاء الله على رسول الله.

قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعو ايما تدعو السميع البصير العليم القدير كل اسمائه ايما تدعو فله الاسماء الحسنى يعني كلها تدل على ذاته لا تدل على سواه. ده معنى كده ان الايه بتقول ان اسماء الله اعلى مهما تعددت مفيش فرق بينها في الدلاله على ذات الله. لكن باعتبار الدلاله على الصفات قال ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. هدعوه بها ازاي؟ يعني شوف الوصف المناسب لك وادعي بالاسم اللي يناسب الحاله اللي انت فيها. في حال فقر قل يا غني، في حال ضعف قل يا قوي، في حال البحث عن اسباب الرزق يا رزاق، في حال البحث عن العلم قل يا عليم. فاتخير من اسمائه ما يناسب حالي فادعو الله به. لان زي ما اي واحد بيطلب في حال اضطرار بيدور على اللي عنده الوصف وصف الكمال. يعني لما يكون واحد مريض لما تدور على دكتور طبيب فانا نادي على اسم الله الشافي لان هو ده المناسب لحال مرضي. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اتى مريضا او اتي به قال اللهم رب الناس اذهب الباس اذهب الباس رب الناس اشفي وانت الايه. فتخير من اسماء الله الشافي لانه يناسب حال المرض. ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها مراعاه للوصف. انما باعتبار الدلاله على الذات فهي اعلام تدل على ذاته واوصاف اثبتت هذه الاسماء اوصاف الحق سبحانه وتعالى. في انتهاء قلنا اسال شويه اسئله كده اشوف. اسم الله السميع يدل على ذات الله بدلاله كامل هنا بالتضمن، وعلى صفه السمع بالتضمن، وعلى ذات الله وصفه السمع، وعلى صفه الحياه بالله. لان لا يمكن ان واحد يتصف بالسمع وهو ميت. اموات غير احياء فتطلب منهم ليه؟ ان تدعوهم لا يسمعوا دعاء. فيلزم من كونه سميع ان لازم يكون حي، من كونه بصير ان لازم يكون حي، من كونه رحمن لازم يكون حي. جميع اسماء الله الحسنى تدل باللزوم على ان الله حي قيوم. ولذلك اسم الله الاعظم الحي القيوم على هذا الاعتبار ان فيه ميزه ليست في باقي الاسماء، ان جميع الاسماء الحسنى تدل عليهما باللزوم وليس العكس. شوفوا عشان تطبقوا الكلام ده عملي، تروح النهارده البيت وتفتحوا كتاب اسماء الله الحسنى هتلاقوا فقرة اسمها دلالة الاسم على الوصف في 99 اسم. احنا عاملين الكلام ده في 99 اسم، دلالة الاسم على الايه؟ على الوصف. في دلالة مطابقة وتضمن ولزوم. فشوفوا ال 99 اسم اللي احنا ذكرناهم واللي ثبتوا بالدليل في الاسماء المطلقة. ما دلالة كل اسم بالمطابقة والتضمن واللزوم والدليل عليهم في القرآن. وخصوصا دلالة اللزوم هتلاقيها في الآخر. واللي ما عندوش الكتاب وعنده قناة المجد الحديث يفتح برنامج أصول السنة أسماء الله في القرآن فهيلاقي كلام في دلالة الاسم على الوصف بينقلوها من الكتاب نصا، وساعة ما يقول دلالة الاسم على الوصف ما تغيروش، يعني النص هو النص. هتلاقي اللي مكتوب في الكتاب صفحة بينقلوها صفحة. شفتها ولا ايه؟ العشاء بسرعة كده ان شاء الله. اتفضل. الله أكبر الله أكبر.

اسم الله الحي له خصيصة مش موجودة في الأسماء الثانية، ولذلك بقولك ارجعوا لها في الكتاب، ايه اللي نقول في بيت الاسم على صفة في الحي والقيوم. طب القيوم دل على وصف القيومية في ايه؟ متأثرين يكونش حاجة تانية. قيومية دل على وصف القيوم، دل على وصف القيومية في ايه؟ قلتوا خايفين عايز اسمعها كده، دل على وصف القيومية بالتضمن وعلى الذات، وعلى الذات والقيومية بالمطابقة. يبقى احنا دلوقتي في وصفين عموما، الاثبات المفصل في الوصف من خلال الاسماء 99، قل هو الله واحد. الاحد اسم من اسماء الله ومش في الاسماء المشهور، دل على وصف الاحديه، والاحديه تختلف على وصف الواحديه اللي في اسمه الواحد، والواحديه تختلف على عن وصف الوتريه في اسمه الوتر. يعني عندنا كم اسم الواحديه؟ ثلاثه، الوتر والاحد والواحد. ايه الفرق بين الثلاثه؟ هي عايزه محاضره واحده لكن باختصار دقيقه واحده بس. بس ما تستعجل. الواحد بينفي قياس التمثيل، والاحد بينفي قياس الشمول. يبقى الواحد ينفي المثليه تماثل، والاحد ينفي الشبيهه بالكليه، والوتر ينفي الزوجيه والشفعيه. ثاني ارجعوا لها في الكتاب، هقولها باختصار اهوت، وده عايز شرح موجود كتاب اسماء الحسنى المجلد هتلاقي في كل حاجه. ثاني الواحد ينفي المثليه يبقى قياس التمثيل، الاحد ينفي الشبيهه بالكليه بقياس ايه؟ الشمول. الوتر ينفي الزوجيه والشفعيه، يعني مالوش زوجه ولا له ولد. ده الفرق بين الاسماء، كل اسم له معنى مختلف عن الثاني. والشفعيه، الشفعيه اللي هي الزوجيه برضه، يعني ليس بشفع وتر، انه وتر يحب الوتر. الاحد دل على وصف ايه؟ الاحديه. يبقى دلاله الاحد على الاحديه دلاله مطابقه ولا تضمن ولا لزوم؟ دلاله الاحد على الاحديه مطابقه ولا تضمن ولا لزوم؟ بان عليكم غلط. قال الاحد دل على وصف الاحديه مطابقه ولا تضمن ولا لزوم؟ انا بغلط. لا يمكن القول الا ان الاحد يدل على الاحديه بالتضمن. طب الاحد يدل على ذات الله بالمطابقه، صح ولا غلط؟ يدل على ذات الله بالتضمن، يدل على ذات الله وصفة الأحدية بالمطابقة، يدل على ذات الله وحدها بالمطابقة عند المعتزلة. صح، ده مذهبهم فعلا، وهو طبعا كلام غلط لكن هو ده مذهبه، لعل يكون دي واضحة. ده بالنسبة للأحد. الله الصمد، الصمد من إيه؟ دل على وصف الصمدية، والمقصود بوصف الصمدية هو من تركن إليه الخلائق وترجع إليه. وقيل الصمد هو الذي لا جوف له، بس هو الصمد هو السيد الكامل السؤدد الذي تصمد إليه الخلائق، بمعنى الصمد. فالصمد دل على ذات الله بالمطابقة، صح ولا غلط؟ رد علي، دل على ذات الله بالمطابقة، صح ولا غلط؟ دل على وصف الصمدية بالمطابقة، دل على وصف الصمدية بالتضمن، دل على وصف على ذات الله بالتضمن، دل على ذات الله وصفة الصمدية بالمطابقة، دل على وصف الحياة والقيومية باللزوم. كده مفهوم، فهمت المحاضرة؟ طيب، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وهو العليم الحكيم. العليم ايه؟ دل على وصف العلم بالمطابقة. العليم دل على وصف العلم بالمطابقة. يا اخوانا راجعوا نفسكم. العليم دل على وصف العلم بالتضمن، على ذات الله بالتضمن، على ذات الله وصفة العلم بالمطابقة. ده مذهب السلف الصالح.

عايز صورة بعض كتة ويقسمها لربنا سبحانه وتعالى. وده خطأ منه لأن دايما الشيطان يجيب له قياس التمثيل والشمول في ذهنه. ولكن المقصود بالصورة ثبوت الذات والصفة على هذا الله عز وجل وصورة. فخلق الله آدم على صورته في القدر المشترك لا في القدر الفارق، لأن آدم له ذات وصفات وربنا سبحانه وتعالى له ذات وصفات. إيه القدر المشترك بالاثنين؟ الصفة عند التجرد عن الإضافة. احنا قلنا ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر إيه؟ فارق. فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد مثل. فأي صفة يذكرها النبي عليه السلام لرب العزة والجلال هي في القدر المشترك فقط. يعني آدم سميع وربنا سميع، طب ايه المشترك بالاثنين؟ لفظ السمع لما ينفصل عن الاضافه الى ادم او الى ربنا. قول سمع، انا لما اقول سمع ما اقدرش اتخيل كيفيه معينه، انما لما اقول سمع محمد يبقى اتخيل الاذن، سمع الخالق حافله بقى. ايه هي الكيفيه؟ ما اعرفش، لا انا شفتها ولا في مسجد احكم عليه. فربنا له كيفيه في سمعه لا يعلمها الا وربنا له السمع واحنا من السمع. نعم، ففي قدر مشترك وقدر ايه فارق. القدر المشترك ثبوت الوصف، القدر الفارق لو اضيف، ان اضيف الى الله يبقى موش بتاع ادم، وان اضيف لادم يبقى موش لربنا سبحانه وتعالى. لكن الوصف مشترك، فربنا سبحانه وتعالى ملك والانسان ملك، ربنا سبحانه وتعالى سميع والانسان سميع، بصير وده بصير، عليم وده عليم، والحليم حليم، وانت ماشي. فهذا هو المقصود في الحديث، خلق الله آدم على ايه؟ على صورته، على صورة الحق في القدر المشترك ده اللي فيه مستحار، لا في القدر الفارق. مش ممكن يكون ان مفيش فرق بيننا وبين ربنا، وان ربنا صورته هي صورة الانسان. ابدا، مفيش حد من الصحابة لما سمعوا الكلام قالوا يا رسول ده تشبيه. حد سمعت حد من الصحابة الرسول قال له يا رسول الله ازاي خلق الله آدم على صورته؟ ده يبقى تشبيه، وازاي ربنا يبقى صورتنا؟ لكن هم فيهم هم ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر اوصافا، لان هو استخلفنا في ارضه. اخوانا قضيه الاستخلاف دي مهمه جدا في فهم التوحيد. ربنا اعطانا امانه ارضه وخولنا فيها واستخلفنا فيها واسترعانا عليها، فيصح ان تنسب الملكيه الينا على سبيل الامان. فانت مالك لان ربنا ادالك امانه، وملك لان ممكن تكون رئيس على العباد. طب ربنا سبحانه وتعالى اراد منك ان ترد الامر الى صاحبه وما تنساش. انت ملك لكن توحد الملك سبحانه وتعالى فوق عرشه، لك عرش هو له عرش، فما تقولش انا وبس ورثت هذا المال كابرا عن كابر وهذا الملك كابرا عن كابر. لا، ده انت اضعف خلق الله، ولا بد ان توحد الله في ملكه. ربنا ادالك سمع وادالك قوه وادالك كذا وكذا وكذا، لابد ان توحد الله فيها وترد الفضل الى صاحبه وتقول انا مستخلف فقط، انا ماليش لا ابيض ولا اسود. انت خد بالك ازاي؟ هذا هو القصد من قضيه الاستخلاف، ان الشخص يعود بما اعطاه الله وخوله واسترعاه الى ربه، ولا يتحرك في شيء مما استرعاه الا باذنه سبحانه وتعالى اللي هو الاذن الشرعي. ما اقدرش احرك حاجه لما ارجع له. وهرجع له ازاي؟ ماذا قال ربي؟ ماذا قال نبي؟ قال كذا وقال كذا صلى الله عليه وسلم. هنا نفهم التوحيد والشرائع والاحكام، ان الشخص مستخلف راعي، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن ايه؟ عن رعيته. لكن الانسان بيتناسى ويحاول ان يجعل الملك له عن اصاله، ويتناسى ان هو في دار رساله، وان سينتقل الى دار الاخره، وان ربنا سبحانه وتعالى عد له عذاب او نعيم. الكلام ده كله ما بيجيش على باله، ما بيجيش بس غير ان هو في ارضه وفي ماله وملك يفعل اللي هو عايزه، ويتناسى الملك الاوحد سبحانه وتعالى. فالشخص ينبغي ان يوحد الله. ومن اجل ذلك حدث الاستواء على العرش. هو ليه ربنا قال ثم استوى على العرش؟ ليه استوى على العرش؟ واين كان قبل ان يستوى على العرش؟ الاستواء وصف فعله، والعلو وصف ذاته. هو فوق كل شيء قبل ان يخلق العرش وقبل ان يخلق كل شيء، هو فوق كل شيء. لكن لما خلق العرش استوى عليه، لان في الوقت اللي استوى فيه على العرش خلق ادم عليه السلام. ودي قصه ثانيه عايز احكيها عشان نحكيها. خلق ادم عليه السلام اللي هو يوم الجمعه، اليوم اللي ربنا سبحانه وتعالى فيه استوى على عرشه. استوى العرش ليه؟ لان ادم سيستخلف في ارضه وهيبقى له ملك وهيبقى له عرش، فلازم يوحد الله فين؟ في استواء على عرشه. فانت ليك عرش وربنا له عرش، ولها عرش عظيم بالقيس، الله لا اله الا هو رب العرش العظيم. الهدهد نفسه فرق بين العرشين واثبت الوصف لله عز وجل. فالهدهد هذا هدهد أهل التوحيد يفهم الفرق بين التمثيل والتعطيل، فما مثل وما عطل، وأثبت الوصف كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولذلك هذا الهدهد هدهد السلفي. أي نعم والله الهدهد السلفي، هم السلف كانوا عارفين كده، يتكلموا عن الحيوانات والدواب زي ما الإمام أحمد بن حنبل لما ضرب في محل خلق القرآن وبعض الأعلام المحدثين الكبار أجابوا إلى القول بخلق القرآن ونفوا أوصاف الله عز وجل، فكان أحدهم يقول لغلامه يا غلام قدم الدابة على مولاك، قم الأول بخدمة الدابة واربطها واعمل هات لها علاقة وكله قدمها علي. قالوا ليه؟ قل والله لو تكلمت بغلة في هذه لقالت إنها سنية، يعني على مذهب الإمام أحمد محمد توحد الله في أسمائه وصفاته اللي هم راح نفوها قدام الخليفة خوفا من القتل. فقالوا يا غلام قدم الدابة على مولاك، والله لو تكلمت هذه الدابة لقالت إنها إيه سنية على مذهب السلف الصالح. أقول هدو دو طب يا ريت فين إحنا عايزين درس الكلام ده عشان إيه؟ من درس التنمرية عشان إيه؟ عشان في النهاية تطلعوا عقيدتكم زي عقيدة الهدو. أي والله مش غريبة يعني، لأن الهدو قال كلاما في سورة النمل لا يقوله إلا متخصص في عقيدة السلف الصالح وبمنتهى الصياغة، بل في كلام قاله في حكاية الفرق بين القضاء والقدر والفرق بين مراتب القضاء ومراتب القدر. الهدهد فهمنا احنا ما احناش فاهمين، وكتير من الناس يتكلموا في القضاء والقدر وما هم مش مدركين الفرق بين القضاء والقدر زي ما فهم الهدهد. واللي ان شاء ربنا سبحانه وتعالى من تيمية يتكلم عن القضاء والقضاء والقدر نشرح هذه المسألة بالتفصيل. انا مش هطول عليكم اكتر من كده، وباذن الله تعالى معنا في لسه كم محاضرة على رمضان؟ محاضرتين. طيب اخواننا يا ريت برضو تبلغوا المسؤولين ماذا سنحدث، ناخد اجازة في رمضان ونكمل بعد رمضان، ولا الطلبة عنده طاقة ان احنا نيجي في رمضان وهم يوفروا الموعد؟ الامر ده نعم. ها دروس في رمضان امتى؟ لا احنا كان في محاضرة لطلبة العلم اللي عايزين يحضروا كتاب الإبانة عن أصول الديانة مستمر في شرحه في رمضان من العصر إلى المغرب، وبيعملوا إفطار جماعي في المسجد تفطروا فيه في مسجد إمبابة في اللي هو أنصار فرع أنصار السنة في إمبابة خلف المستشفى الحميات مسجد النبي محمد. أما هنا فما أدري ماذا سيصنع، لكن أنا معكم إن قالوا تعالوا في رمضان هنيجي، إن قالوا أجازة يبقى ننتقل إن شاء الله بعد رمضان، لكن لسه أسبوعين نكملهم بإذن الله تبارك وتعالى. الأسطوانات هتكون مع إخواننا في المسجد عند الأخ زين هو اللي يوزعها على إخواننا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.